الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا الثالث إن شاء الله جل وعلا من دروس العقيدة في مسجد التوحيد، مع العقيدة من جديد. بدأنا بأبجديات في العقيدة حول معنى العقيدة وأسماء هذا العلم كما هي معلومة، فتحدثنا عن معنى العقيدة وعرفنا أن من أسمائها أصول الدين والفقه الأكبر والإيمان والتوحيد، وبينا سبب التسمية في كل. وفي درسنا الثاني السابق رحنا نتحدث عن العقيدة الإسلامية، أي فيما يرتبط بدين الإسلام كعقيدة خاصة دون النظر إلى بقية العقائد الأخرى. فكل أصحاب دين لهم عقيدة، ولما تطرقنا لهذا المعنى احتجنا أن نبين معنى الدين وما هو الدين لغة أو اصطلاحا، وهل يفرد أو يجمع، وهل يمكن أن يكون الدين الباطل دينا ويسمى دينا. وبينا هذه المعاني التي عرفنا أن كلمة الدين تطلق على الدين الحق والباطل، ولذا تفرد وتجمع، لكنها شرعا إن الدين عند الله الإسلام. وطوفنا حول هذا المعنى واستغرق منا المحاضرة. ولو رحنا نعود إلى عنوان الدروس، العقيدة الإسلامية، فمعناه بعد بيان كلمة العقيدة وبعد بيان كلمة الدين، نحن نريد أن نتعرف على كلمة الإسلام، سيما ودروسنا في عنوانها العريض بالذات في الجزء الأول منها أبجديات في العقيدة، يعني معنى العقيدة ومعنى الدين ومعنى الإسلام والإيمان والكفر وهكذا، فيما ينبغي أن نعرفه من مصطلحات ترتبط بهذا العلم الذي سماه الله عز وجل علما حين قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. العقيدة الإسلامية، بعد بيان كلمة العقيدة يأتي بيان كلمة الإسلام، إسلام دين. بينا كلمة الدين، ما معنى الإسلام؟ الإسلام لو سألنا المسلمين ما معناه هنجد المعنى واضحا في أذهانهم، ومع وضوحه إلا أنه قاصر. كأن أسأل ما الإسلام، يقول الإسلام هو الدين الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أو يقول آخر هو الرسالة الخاتمة، أو يقول ثالث الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهي وإن كانت إجابات صحيحة لكنها قاصرة، لم تؤدي المعنى المطلوب. وينبغي في التعريف أن يكون جامعا، أن يبين حدود ومعالم ما أردت تعريفه، لكن أن تقول الإسلام هو الرسالة الخاتمة فماذا عما سبقتها من رسالات؟ ألم تكن إسلاما؟ بلى. إن قلت إن الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وذكرت الأركان الخمسة، فماذا عن المعاملات والحدود والأحكام والمواريث والجنايات؟ أليست إسلاما؟ بلى. فالإجابة وإن كانت صحيحة لكنها قاصرة، لأنها تحتاج إلى فهم شمولي. بل لا تنزعج إذا عرفت أن المسلمين لا يفهمون معنى الإسلام، مع أنه هو عنوان ديننا. والدليل على ذلك أن مسلما يقول أنا مسلم ولا أصلي، ولو كان مسلما يفهم معنى الإسلام ما قال هذا. وحتى لا أعرج على المفاهيم الخاطئة أولا للكلمة أبين المعنى الصحيح إن شاء الله جل وعلا، لكن هذا الذي ذكرته كأنه من باب لفت الانتباه، من باب التشويق، لتدرك أن الكلمة لها معانيها ولها أبعادها التي نحن أحوج ما نكون إلى فهمها. فلنبدأ من الصفر، من البداية، كما عليه العلماء إذا أرادوا تعريفا لكلمة رجعوا إلى اللغة أولا التي نزل بها هذا القرآن وجاء بها هذا الدين، ثم شرعوا في بيان المعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي ومعرفة ملابسات الكلمة. فالإسلام لغة، ما الإسلام؟ لغة الاستسلام، هكذا في اللغة. الإسلام لغة الاستسلام، يقال أسلم الأسير أي استسلم، رفع الراية البيضة. أسلم الأسير، هل أسلم هنا بالمعنى الشرعي؟ خرج من اليهودية ودخل في الإسلام؟ لا، أسلم استسلم، واستسلم رفع الراية، ورفع الراية معناه أنه خضع وانقاد لمن أسره. الطرف الثاني الذي أسره لمجرد ما رأى منه علامة الاستسلام رفع الراية البيضة ويركض، يركض. ازحف يزحف، انهر ينهر، اجري يجري، والسرعة والازحف خلاص. ما في واحد من المأسورين مع اصدار الاوامر بالراحة عليه، ما تصبر عليه شيء، ايه ازحف اركض اجري، ده انا مريض. ما حصلتش. انت مين؟ ده انت جندي وانا ضابط، انت جندي وانا لواء، ازاي بتزحفني؟ ما حصلتش. ليه؟ لانه اسلم، استسلم، فخرج من حوله وطوله وقوته وإرادته وهواه ومزاجه إلى حول وطول وقوة وإرادة وهوى ومزاج من أثره، فهو بيتصرف فيه كما لو كان لعبة في يديه، كما لو كان عبدا اشتراه، لأنه أسلم. أرأيت هذا المعنى اللغوي؟ ما يعرفه المسلمون وهم عرب، ولو عرفوه لما رأيت هذه المتناقضات في حياة المسلمين. وأنا ما شرعت بعد في المعنى الاصطلاحي أو الشرعي، لسه في المعنى اللغوي. أسلم، استسلم، فأصبح أسيرا للأوامر والنواهي، عبدا خاضعا منقادا، يقال له افعل فيفعل، ويقال له لا تفعل فلا يفعل، لأنه أسلم. هذا المعنى اللغوي غاب عن أذهان العرب حين جهلوا لغتهم، وعن أذهان المسلمين حين جهلوا دينهم. فرأيت قطاعا بل قطيعا إن شئت من المسلمين قد يصل إلى 80% مسلم بالبطاقة، مسلم بالشهادة، مسلم بالوراثة. ماذا يعرف عن الإسلام؟ ماذا يقدم للإسلام؟ لو حصرنا له الإسلام في الأركان، فماذا فعل من الأركان؟ مسلم ولا يصلي، مع أن بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة، وسيأتي تفصيلها في حينها إن شاء الله. لكن الشاهد تقول له أنت اسمك إيه؟ محمد. خلاص أنت عرفت النور؟ ولا هتقول له مسلم ولا مسيحي؟ ما قال لك محمد. طبعا لو تغبيت وقلت له مسلم ولا مسيحي يقول لك ابو عقلي ميز. طيب وانت يا محمد بقى بتصلي؟ للاسف لا. طب انت مسلم؟ الحمد لله، مسلم وموحد بالله. طيب وما بتصليش ليه؟ انا حر. طب هو ربنا قال لك صلي؟ ها طبعا. وانت مسلم؟ ها الحمد لله. معنى ان ربنا يقول لك صلي وانك مسلم تقول سمعنا واطعنا، لانه معنى الاسلام في اللغة كده، زي المنظر اللي حكيته لك مع الأسير. أسلم استسلم، التاني بيعمل فيه زي ما هو عاوز، ولا يملك حولا ولا طولا ولا قوة. فانت بتقول انا مسلم، فبفهم الكلمة، اعرف ابعادها. معنى انك مسلم انه ربنا يقول لك صلي، تقول له سمعنا واطعنا. يقول للمسلمة تحجبي، تقول سمعنا واطعنا. انما تعال انت اسمك ايه؟ فاطمة، وماشية جنب مثلا نرمين ولا لوسي ولا واحدة اسمها فاطمة، عرفنا انها مسلمة من اسمها، والتانية يا اسم مستورد يا اما مش مسلمة، والاثنين متبرجات. طبعا مش عرفني المسلمة من غير المسلمة، الا انه الاسم اداني اشارة، فاطمة مش فاطمة، فاطمة. طيب فاطمة ابوك اسمه ايه؟ ممكن تقول لك محمد، علي، مسلمة واين الحجاب الذي امر به الاسلام كل امرأة مسلمة؟ تقول لك انا مسلمة ولكن لا اتحجب. الله اكبر، مسلمة ولكني اكره الحجاب، انا حرة. مش ده منطق موجود؟ البس اللي ناسبني، وكمان الاسلام هيتدخل في اللبس، استنى الموضة اللي جاية شكلها ايه والبس. دي ما اسلمت، ما فهمت الاسلام ولا عرفت معناه لغة ولا اصطلاحا، لان معنى ان نفهم كلمة انا مسلم مستسلم مذعن منقاد خاضع ممتثل عبد، يبقى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ما في حرية ولا اختيار امام احكام الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم كامل، إذعان تام، انقياد مطلق، أسلمت أي أسمع وأطيع، أذعن وأنقاد، أمتثل، لا أكره، لا أنكر، لا أعترض. وأعترض على مين؟ على حكم الله. أكره حكم الله، أكره بعض أحكام الله. من أنا؟ أنا عبد وهو رب، وأمرني أن أسلم فأسلمت. إذن أسمع وأطيع، أمتثل وأنقاد، يحلل لي فأحلل، ويحرم علي فأحرم، وليس من حقي أن أحلل ولا أن أحرم، ولكن الذي يحلل ويحرم هو الرب الذي خلق وعلم فحكم، ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. لذلك من قضية الإسلام أنه سبحانه وتعالى هو الذي يحلل ويحرم، هو الذي يأمر وينهى، والعبد في هذا مسلم مذعن منقاد، لا يحلل ما حرم الله ولا يحرم ما أحل الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. نعوذ بالله. فالمسلم لو فهم أبجديات الكلمة، يعني مذعن ممتثل منقاد، فهم أن الإسلام هذا دين الله، والله سبحانه وتعالى له صفات الجلال والكمال، وأنه هو وحده الذي يعلم مصالح العباد ونحن لا نعلم، ومهما أوتينا من العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فإذا أحل لنا أمورا كان الخير فيها، وإذا حرم علينا أمورا كان الشر فيها، فإذا قال ربنا وأحل الله البيع وحرم الربا علمنا أن الخير في البيع وأن البركة في التجارة، وإذا حرم الربا فالربا حرام لا يملك كائن من كان أن يستبيحه ولا أن يستحله ولو بتغيير مصطلحاته وتغيير معالمه واستحلال الحرام فيه، ولن تغير الأسماء حقيقة المسمى. ما معنى أن آتي إلى كلمة مثل الربا وأسمها فوائد، الفوائد أسميها عوائد، العوائد أسميها استثمار، استثمار أسميه تأمين، تأمين أسميه ادخار، وغير في الأسماء كلما بلي مصطلح، آتي بمصطلح آخر أو بمصطلحات أخرى حتى يعمى على الناس حقيقة الشيء، وهو في الأخير ربا. ربا وإن سمي بالفائدة، ربا وإن سمي بالعائد، ربا وإن سمي بشهادات الاستثمار، ربا وإن سمي بالتأمين، ربا وإن سمي بالادخار، ربا وإن كان في صناديق التوفير، وهكذا وهكذا. لكن من الذي أحل البيع؟ الله. من الذي حرم الربا؟ الله. أنت إيه؟ أنت مسلم عبد يحل لك ربك فتمتثل، ويحرم عليك ربك فتنزجر. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. والعظمة في كل لفظة. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام فما أنت إلا مبلغ ولست مشرعا. مثل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قل تعالوا هلموا وأقبلوا، لكن نهي بهذا المعنى تعالوا هلموا وأقبلوا، وفيها معنى الرفعة والعلو، ما هو تخلف، ما هو رجعية. تعالوا أتلوا دوري، يعني دور النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أتلو أقرأ عليكم وأكرر ما يتنزل علي من الوحي، اسمه تلاوة. أتلو ما حرم، واختار رب حرم ولم يختر رب أباح، لأن المباحات كثيرة والمحرمات قليلة، فيعد لنا المحرمات القليلة ويترك لنا المباحات الكثيرة، لأن القرآن بليغ والبلاغة تقتضي الإيجاز، فيذكر المحرمات المعدودة ويترك المباحات غير المعدودة وغير المحدودة، فيقول أكل ما حرم ولم يقل ما أحل أو ما أحل، فكأنها لحكمة، لأن هذه المحرمات معدودة على عكس الأمم السابقة اللي كان ممكن تبقى فيها المحرمات أكثر من المباحات. ولذلك كان من خصائص النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأصبحت الطيبات كثيرات والمحرمات معدودات. فلذا قال أتل ما حرم، ولم يقل ما حرم الله، إنما قال ما حرم ربكم، ربكم الذي خلق، وربكم الذي رزق، وربكم الذي يربيكم، وربكم الذي يعلم ما يصلحكم. فربكم من أخص خصائص الربوبية أنه خالق، فأنت صنعة الله، وكل صنعة الذي يعلم أحوالها وأسرارها ويدرك ما يصلحها الذي صنعها والذي اخترعها. فهذا مكبر الصوت مخترعه وضع له كتالوج، وهذا الامبسري مخترعه جعل له كتالوج، والكتالوج يعني منهاج. فالذي يضع المنهاج للشيء من صنعه ومن اخترعه ومن خلقه، وأنت من الذي صنعك ومن الذي خلقك؟ الله. من الذي يعطيك الكتالوج؟ من الذي يمنحك المنهاج؟ الله. لذا قال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وشرع يبين عددا من المحرمات، بدأها بالشرك ألا تشركوا به شيئا، الثانية العقوق، لكن جاء بصيغة مختلفة، وبالوالدين إحسانا، لأنه لا يكفي في حق الوالدين أن يقول ألا تشركوا به شيئا وألا تعقوا والديكم، لا، أتى بصيغة يعجز علماء البيان عن الإتيان بصفحة كاملة في بيانها، فعدل الأسلوب بدلا من ولا تعقوا آباءكم ألا وبالوالدين إحسانا، وشرع يكمل بقية المحرمات. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خلاصة الأمر أن الذي يحلل ويحرم هو الله، والذي يأمر وينهى هو الله، وأنت عبد زعمت أنك أسلمت. إذا أسلمت تفهم معنى الإسلام، لغة الاستسلام خروج من حولك وقولك وهواك ومزاجك ورغباتك إلى منهج الله وحكم الله وأمر الله ونهيه وحلاله وحرامه. هكذا يعرف أهل اللغة الكلمة، وهكذا يعرفونها، إسلام لغة الاستسلام، وبهذا المعنى أو قريبا منه أو بشيء من التفصيل عرفوه اصطلاحا، فقالوا والإسلام اصطلاحا هو الخضوع والانقياد والامتثال. في اللغة استسلام، في الشرع في الاصطلاح خضوع، وفي ترادف بين الكلمات خضوع وانقياد وامتثال. طيب وده ممكن يحصل لأي حد أو لأي شيء حقا كان أو باطلا؟ لا، تتمة التعريف يبين بقى الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاح. وشرعا هو الخضوع والانقياد والامتثال لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأذكى التسليم. الإسلام خضوع وانقياد، خضوع الجوارح، انقياد الأركان، امتثال العبد لما جاء به هذا الدين في حكم الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خضوع وانقياد وامتثال لشريعة رب العالمين وما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلو قلنا لشريعة رب العالمين مسطرة في القرآن، يبقى وما جاء به النبي الأمين عليه الصلاة والسلام مدون في السنة، ومعناه اتباع القرآن والسنة كمنهج، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما تقرأ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن كانوا حكاما أو كانوا علماء. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر لتقييدها بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجت عن هذا النحو فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا حاكم ولا عالم. وإلا إذا خرج الحاكم أو العالم عن منهج الله فقد نصب نفسه شريكا مع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وحين يأمر العالم بأمر يخالف حكم الله أو ينهى عن شيء يخالف حكم الله كأن يحل ما حرم الله، فيقول الربا حلال ولو بأسلوب متغاير، أو يحرم ما أحل الله كأن يقول سنن الفطرة حرام، الختان حرام، بصورة أو بأخرى تحريم أو تجريم، منع أو تقنين، ففي هذه الحالة يذكرنا ربنا بما فعله من سبقنا من أهل الكتاب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم أربابا، الله أكبر، أربابا يعني جعلوهم مثل مكان المشركون يعبدون هبل ولاة عزى مثلا، ويركعون لهم يسجدون لهم ينظرون لهم كذا، لا. لذلك جاء عدي بن حاتم وقال يا رسول الله ما عبدناهم. وعدي بن حاتم الطائي كان نصرانيا واسلم، سمع اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، اربابا، قال يا رسول الله ما عبدناهم، لانه يعني مقابل للربوبيه العبوديه من العبد، ما عبدناهم يعني لا ركعنا ولا سجدنا ولا صلينا ولا نذرنا. قال اما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك إذن هي هذا، تلك عبادتكم إياهم، اتخاذكم لهم أربابا من دون الله. فالأمر جد خطير، فالمسلم لابد أن يفهم معنى الإسلام، شيء بسيط المعروف في اللغة والاصطلاح لغة الاستسلام، شرع الخضوع والانقياد والامتثال لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قيدان، قيد لم يذكر فيه وأطيعوا أولي الأمر حتى تكون طاعتهم من جنس طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والقيد الثاني منكم وليسوا من غيركم. ما هو انه نحتل من بلد كافر ونؤمر فنأتمر ونمتثل لأوامر او لنواهي؟ لا، منكم. فإذا جاءتنا الأوامر او النواهي من غيرنا مما ممن ليسوا على ملتنا فلا سمع ولا طاعة وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى القرآن والسنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. الإسلام لغة الاستسلام، وشرعا الخضوع والانقياد والامتثال لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا المعنى ينبغي أن يعرفه المسلم حتى لا نجد هذه التناقضات في حياة الناس. وقد ضربت لها أمثلة بمن يكون مسلما ولا يصلي، وبمن تكون مسلمة ولا تتحجب، وبمن يقول أنا مسلم ويستبيح الحرام أو يحرم الحلال، فكل هذا لا يتفق مع معنى الكلمة لا لغة ولا اصطلاحا. وكان علينا ونحن العرب أن نفهم هذا المعنى، لكن جهلنا اللغة وجهلنا الشرع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أين كنا نتعلم هذا المعنى ونحن لا نجده في البيت كمدرسة أولى، ولا نجده في المدرسة بمراحلها المتنوعة، ولا نجده في وسائل الإعلام، يعني لا في البيت ولا في التعليم ولا في الإعلام؟ من أين تتعلمه؟ في المسجد وندر ما يكون. مساجد فيها لا بأس، لكن وعظ، فيها خطب جمعة، فيها بعض الدروس. لو انك تنظر نظرة عريضة على كل المساجد، شوف مثلا لو انك دخلت مسجد اوقاف تلاقي الجدول بتاع الخطيب يوم السبت ويوم الاحد، ده فقه وده تفسير، طب وريني انهي درس ان شاء الله بك، وكم درس للعقيدة في مساجد المسلمين. فعشان تفهم حقيقة الكلمة لغة أو اصطلاحا، دي كانت عاوزة تتضافر جهود جبارة تربي أمة على إنه يفهم معنى الإسلام. ما يبقاش مسلم وهو مغير، ما يكونش مسلم ولا يعرف من الإسلام حتى اسمه، لطالما قلنا لا مسلمون لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، من القرآن إلا رسمه، حتى استبان لنا حتى الاسم نحن لا نعرفه. لأن الذي يعرف اسم الإسلام لغة أو اصطلاحا لا يمكن أن يكون هذا الكم الهائل والغثاء من المسلمين بهذا الشكل. يعرف اسم الإسلام، يعرف اسم الإسلام وربنا قال له صلي صلي. لكن إذا وصلت نسبة المسلمين الذين لا يصلون إلى 80% أو يزيدون، الأمر جد خطير. إذا وجدنا نسبة المتبرجات في عالمنا الإسلامي نسبة ما بين 80% إلى 90%، وقد قال الله لها تحجبي، وهي حجاب ايه اللي بتقول عليه؟ انا حرة لما اكبر، لما ابقى من القواعد من النساء، فالقواعد من النساء فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين. ما فرض الحجاب الا للشابات وللصغيرات والعرائس ومنع الفتنة، انما الواحد لسه انا عروسة ولما اتجوز ولما اكبر ولما عجز ولما خلص الهم اللي ما يتلمل عندي في الدولاب. طبعا هي جابت حاجات كتيرة ايام ما كانت عروسة في الدولاب لسه ما تخلص عليه، فتخلى ربنا بقى يقفل لك كده المفتاح على اجلك لغاية لما الهم اللي عندك اللي ما يتلم يخلص، وده يخلص انت. مسألة غريبة. انما لو انه سلطت الاضواء على معنى الكلمة من احنا وبنتعلم في المرحلة الابتدائية مثلا، وخدنا زي ما خدنا كده في الحضانة أركان الإسلام خمسة، كنا خدنا معنى الإسلام وانقدح هذا المعنى في الذهن والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، ما كان هذا حالنا. إنما تعليم بعيد عن الدين، وسائل إعلام تدمر ولا تعمر، تفسد ولا تصلح إلى آخره، إلا ما رحم ربي. وإلا ما رحم ربي ده جاي متأخر قوي، وهو أحسن من ما فيه. إنما كان ينبغي علينا أن نفهم أبجديات هذا الدين. خطيب اللي يخطب ما معنى الإسلام؟ معنى لابد أن يعرفه الكبير والصغير، المتعلم والعامي، الرجل والمرأة. ما معنى الإسلام؟ لغة الاستسلام، وشرعا الخضوع والانقياد والامتثال لشريعة رب العالمين. إنما نبقى هكذا كقطيع، ماذا نعرف عن الإسلام؟ غالبية الناس أهل مسلم، مولود مسلم، أبوها مسلم. ألا ما تكون بهذا أبدا. طلبة العلم اللي راح ولا جم أعداد معدودة وفئات محدودة، يوم ما يحاول يفهموا حاجة من الإسلام كأنهم شيء شاذ في المجتمع، كأنه ده إرهاب وتطرف وأصولية. هو بيحاول يفهم معنى الإسلام. الإسلام هذا الدين العظيم أنت محتاج أن تتعلمه كما تتعلم ألف باء في المرحلة الابتدائية. إن لم يكن في الحضانة اللي بقت كي جي ون وكي جي تو دلوقتي يعلمون ألف وباء. هذه ألف باء الإسلام. إسلام لغة الاستسلام. ويوم معصي ما يبقاش على الإصرار، لأن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أنت لما تقول الإسلام استسلام وامتثال وإذعان إنك خلاص هتبقى يعني معصوم، لا، هتقع منك معصي، لكن ليست عن عمد، ليست عن إصرار، ليست عن اعتراض، ليست بجحود. إنما مش فاهم معنى الإسلام، ومسلم ومش هصلي، ومسلمة ومش هتحجب، ومسلم وهحلل الحرام وحرم الحلال. إيه اللي يلتقي مع كلمة الإسلام فيما ذكرت؟ ولا شيء. إنما يوم ما يقع منك التقصير خطأ، بجهالة، نسيانا، بعذر، لتأويل، أنت معذور ولك حكم الإسلام، فيصوب لك الأمر ويخطأ خطأ ويرد عليك وتقام عليك الحجة. بمنهج عظيم فيه الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. لكن مسلم وعلي الطلاق من مصلي؟ عليك الطلاق من ايه بالضبط؟ من الدين ولا من امراتك؟ هذا يعني بالله عليك ماذا يفهم من معنى كلمة اسلام؟ تقول له زكي ولا يزكي؟ حج حج ايه اللي بتقول عليه؟ ده فضلا عن ان ينتقد الحج او ان يسخر منه. لكن البتاع اللي بتلف حواليها دي، واحد يكون قليل ادب اكتر منه. الوثنية اللي انتم بتعملوها دي في الكعبة وفي مكة، واحد اقل ادب من الاثنين، ولازم الزحمة اللي موجودة في يوم عرفة ما تخلوها طول السنة، ولا حتى الحج أشهر معلومات. ده كله كيف يلتقي مع كلمة الإسلام اللي فيها المعنى الذي ذكرته لك في أول المحاضرة؟ أسلمت. فأنا بقول لك شوف الأسير مهما كان، مهما كان رتبة أو مهما كان مرضا وعذرا. أنا لازلت أذكر حرب العاشر من رمضان وأياميها كان في أسرى بفضل الله كتير قوي، وكان منهم واحد اسمه عساف يا جوري، كان حاجة فخمة قوي عند اليهود. مين الأسر؟ جندي، جندي نصري، أسر قائد كتيبة لواء، حاجة كده زي فريق عندنا. ما قالهوش انت حتة جندي وانا لواء، انت مين عشان تمام؟ حصلتش. وغيره ده مريض، ده عنده كذا، ده عنده كذا، ملوش انا مريض، انا عندي عذر. خلاص هو اسلم. لو فقه هذا المعنى، لو تربى الناس عليه، اكان هذا حال عالمنا الاسلامي او حال امتنا؟ او كنا نرى تارك الصلاة اكثر من المصلين؟ او كنا نرى المساجد خاوية على عروشها في الوقت الذي تعمر فيه المقاهي وتعمر فيه النوادي ويمتلئ الاستاد الرياضي عن اخره مع صبيحة يوم الجمعة والمباراة بعد العصر ولا بعد المغرب ويوم جمعة، وقد يمتلئ الاستاد الرياضي عن اخره مع الساعة العاشرة او الحادية عشر قبل الجمعة بساعة واكثر، لا جمعة لا عصر لا مغرب لا عشاء، وانشغل الناس باساليب الغزو الفكري واللي منها الرياضة بهذه الصورة التي جعلوها هدفا ولم يجعلوها وسيلة، وبنفرح لما ننتصر وكأننا حررنا المسجد الأقصى، واللعيبة بتوعنا بقى متدينين ولما يجيبوا جون يروح يسجدوا سجدة شكر لرب العالمين. ايه اللي ايه الهزء ده؟ وفي حاجة ضيعت الشباب المسلم، قد الاهتمام بالكرة والإعلام وهذه الأساليب، أساليب الغزو الفكري التي أبعدت الناس عن فهم أبجدية ينبغي أن يعرفها وهو في الحضانة وقد شاب شعره واحدودب ظهره وضعف بصره، ولما يفهم بعد معنى الإسلام وهو يدين لله عز وجل به مذ ولد وها هو رجله والقبر. إسلام لغة الاستسلام، شرعا الخضوع والانقياد والامتثال لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ذا معنى، معنى من معاني الإسلام، اسم المعنى اللغوي والاصطلاحي. عودونا في العلم الأكاديمي لما ندخل على بحث أو على كلمة نبدأ بالتعريف اللغوي والاصطلاحي. تعال إلى معنى الإسلام كما هو مسطر في كتاب الله. القرآن ماذا يقول عن الإسلام؟ طبعا القرآن تعرض للإسلام كما تعرض لكل شيء، والمعلوم أن القرآن كما قال الله وتبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء، فلا يمكن أن يغفل الحديث عن الإسلام. ولما تحدث عن الإسلام ما تحدث عنه بالمعنى على طريقة لغة واصطلاحا، إنما معاني عظيمة واضحة، وهذا المعنى اللغة والاصطلاح لم يغفله وقد استدللت عليه من كتاب الله في آية النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي مثل قوله تعالى في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي مثل قوله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهكذا نأتي إلى بعض المعاني القرآنية التي تعرف الإسلام. التعريف القرآني للإسلام: أول تعريف، الإسلام هو دين الله، هو دين الله. خدناها منين؟ في أنهي آية؟ هل اقرأ معي سورة آل عمران والآية 19: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ونحن نشهد بما شهد الله به ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة. إن الدين عند الله الإسلام، نحن عبرنا عنها تعريف القرآن الإسلام هو دين الله بدليل إن الدين عند الله الإسلام. واضح، ما هي معقدة. الإسلام هو دين الله، الدليل إن الدين عند الله الإسلام. لكن هذه الجملة البسيطة تحتاج إلى فهم، وهذا الفهم سيرد على عدد من الضلالات وعدد من الفهم الخاطئ أو القاصر. إن الدين عند الله الإسلام، السؤال: الله جل في علاه إله واحد أم اثنان؟ واحد، واحد أم ثلاثة؟ واحد، واحد أم عشرة؟ واحد. خلاص، هو واحد. وليعلموا أنما هو إله واحد وإلهكم إله واحد. قل هو الله أحد. السؤال الثاني: من خلق الخلق؟ الله. هل الخلق خلقه أم خلقهم غيره؟ الخلق خلقه. لماذا خلقهم؟ كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كما ناداهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الخلق خلقه، كيف يعبدونه؟ يرسل إليهم رسلا ليعرفوهم بربهم وليبينوا لهم كيف يعبدون ربهم. الرسل من عند الله أم من عند غيره؟ من عند الله. مهمتهم بيان تعليم الدين والعبادة كيف تكون. نعم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذه الأسئلة مجملها إن الدين عند الله الإسلام. نعم. الله إله واحد. نعم. الخلق خلقه. نعم. الرسل رسله. نعم. الكتب كتبه. نعم. لماذا أرسل رسله إلى خلقه؟ ليعلموهم الدين وليأمروهم بتوحيد رب العالمين. إذا كان الأمر كذلك وهذه أبجديات ومسلمات وبدهيات، إذن فكل الرسل جاءوا بالدين الذي عند الله، ولا تحتمل المناقشة؟ تحتمل مفاصلة؟ هو إله واحد والدين عنده الإسلام، ثم خلق خلقا وأرسل إليهم رسلا، فإذا أراد أن يرسل رسله إلى خلقه فبالدين الذي عنده أم بدين غيره؟ بالدين الذي عنده. وما الدين الذي عنده؟ إن الدين عند الله الإسلام. فدل هذا على أن جميع الأنبياء والرسل جاءوا بالإسلام. وفي هذا تصحيح لمن قال الإسلام هو دين محمد، أو الإسلام هو الدين الخاتم، أو الإسلام هو الرسالة الخاتمة، وترك بقية الرسالات ما لم تكن إسلاما فماذا تكون؟ وما دام الرسل من عند الله والدين عنده الإسلام، فإذا أرسل رسله إلى خلقه فبالدين الذي عنده أم بدين غيره؟ يستورده من غيره، وهل هناك غيره؟ لا إله غيره ولا رب سواه. وهل يعقل أن ربا واحدا خلق خلقا وأرسل رسلا يرسل رسولا بدين يسمى النوحية، ويرسل رسولا بدين يسمى الإبراهيمية، ويرسل رسولا بدين يسمى الموسوية أو اليهودية، ويرسل رسولا بدين يسمى العيساوية أو المسيحية أو النصرانية؟ فتختلف أسماء الدين. وهو القائل إن الدين عند الله الإسلام، هل هذا معقول؟ هل هذا مقبول؟ هل هذا منقول؟ لا هو معقول ولا مقبول ولا منقول، والذي يقول بهذا مخبول ومسطول وبهلول. طيب، إن الدين عند الله الإسلام وهو إله واحد، أرسل رسله إلى خلقه بالدين الذي عنده، والدين الذي عنده إن الدين عند الله الإسلام، وأهم معالم هذا الدين لا إله إلا الله التوحيد. لا، يجينا رسول يقول هو إله واحد، ورسول ثاني افتراضا يقول إنما هما اثنان، ورسول يأتي بدين يقول لا من آله هما ثلاثة، واحد يقول ده هما كتير قوي، واحد يقول مين قال لكم هو إله واحد؟ ده أنا إله أو واحد يقول لا أنا مش هعمل زي الآلة أنا إله ده أنا ابنه بس. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإذا فطنت لهذا أدركت أن الدين عند الله الذي هو الإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل، لأنهم رسله، ولأنه حكيم لا يتناقض مع نفسه، عليم لا يجهل. ولا يمكن أن تكون هناك أديان تنزلت من السماء بأسماء مختلفة، هذا من ناحية، وبعقائد متنوعة فيها التوحيد والتثنية والتثليث والشرك والتعدد، وعبادة الأنبياء من دون الله، وعبادة حكام، وعبادة طواغيت وفراعنة، وكل ده أهو دين، وكله عند العرب صابون. لا، إن الدين عند الله الإسلام. إذن الرسل رسله، أرسلهم إلى خلقه بالدين الذي عنده، فالإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل، ما هو دين محمد فقط عليه الصلاة والسلام. محمد أتم الرسالة، أكملها، ختمها، لكن أول الرسالة، أول الدين نزل مع أبينا آدم حين خلق الله الخلق، خلقهم ومعهم الدين، معهم الإسلام، معهم المنهج، مع إنه في إسلام من قبل خلق آدم، وهو إسلام الكون لله رب العالمين، وإسلام الملائكة لله رب العالمين. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فلما خلق الله عز وجل آدم وجاء خلقه متأخرا بين المخلوقات الكثيرة، يعني بين خلق السماوات والأرض وتهيئة الكون لهذا المخلوق الجديد، وخلق الله الملائكة وخلق الجن والجان خلقناه من قبله، يعني من قبل خلق آدم، جاء بعد هذا خلق آدم. حين خلق آدم وكما هو معلوم خلق من طين بالأطوار المذكورة في القرآن، من ماء، من تراب، من طين، من حمأ مسنون، من صلصال كالفخار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. لما تيجي تقول مما وصف لكم على الجملة من الطين، على التفصيل يبقى ماء وتراب صار طينا، ترك حتى تغيرت رائحته فهو حمأ مسنون، فيبس فصار صلصالا كالفخار. آدم خلق، دخل الجنة فترة تشريفية وتعليمية يتعلم فيها المنهج كما تعلم الأسماء من قبل ما يدخل الجنة، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضه على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا التعليم الأول. التعليم الثاني وإذ قلنا للملائكة، وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة من بعد طبعا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فترة سكن آدم للجنة فترة تشريف وتكليف. التشريف مخلوق ليكون في الأرض ما هو في الجنة، لكن في البداية ينزل كده في فترة تشريفية. لذلك الله عز وجل يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولا في الجنة في الأرض. فآدم مخلوق ليكون في الأرض، فترة الجنة تشريف، وفي نفس الوقت يأخذ فيها الدروس الأولية، افعل ولا تفعل، امتثل وانتهي، كل ولا تأكل، كلا من الجنة يعني كلا منها رغدا حيث شئتما، ده اسم أمر. ولا تقربا هذه الشجرة، ده اسم نهي، تعليم لقضية الأمر والنهي. حكمة الله عز وجل للإنسان اسمه إنسان لأنه بينسى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عهدنا، نسي قضية إنه ولا تقرب هذه الشجرة، وشاف الثمرة حلوة مع وسوسة إبليس، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما والله العظيم وبعزة الله وجلاله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. حين أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما، عرف انه اخطأ هو وزوجه حواء، ففقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يتستروا لان المعصية عرتهما وكشفت سوءتهما. فهنا ادرك ادم انه اخطأ، فهو مع زوجه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تاب تاب، وتاب الله عز وجل عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وتمت التوبة وهو في الجنة. بس هو أصلا مخلوق ليكون في الأرض، ولذلك بعدما تاب عليه وخلصت قصة الأكل من الشجرة وانتهت بالتوبة، والتوبة تجب ما قبلها كما هي لآدم هي لمن بعده من ذريته، حتى إن الله عز وجل ينسي الكتبة ما كتبوه، وينسي السماء موضع الذنب منها والأرض موضع ما فعل فيها، يعني التوبة تجب ما قبلها. ترى أفبعد أن يتوب الله عز وجل عليه يعذبه أو يحاسبه أو يعاقبه؟ قلنا اهبطا منها جميعا، انزل. ليه يا رب انت تبت علي؟ لا، دي حاجة ودي حاجة. انت ما خلقت لتعيش في الجنة آدم، تأكل من الشجرة ما تأكل من الشجرة، الفترة تطول تأثر، انت مخلوق لتكون في الأرض خليفة، انزل دفع منها جميعا وانزل ومعك الدين، انزل ومعك المنهاج. فإما يأتينكم مني هدى، عارف الهدى يعني ايه؟ الدين، المنهاج، انزلوا معاك المنهاج. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آيات البقرة، فآيات طه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فآدم عليه السلام نزل ومعه الدين، وأوحى الله إليه، ونبئ آدم بمعنى أنه صار نبيا، فهو أول الأنبياء ونبي، ما هو رسول، لأن نبوته لم تخرج عن محيط أسرته، الكون كله ما خرج عن ذرية آدم، يعني عن آدم وزوجه حواء والأولاد اللي أنجبوه. فيما يذكر لنا القرآن قصة ابني آدم المعروفين بهابيل وقابيل، وهابيل كان لي أخت وقابيل كان لي أخت، وعشان تعمر الأرض وتتكاثر الذرية كان لابد من التزاوج، فكان لابد في الأسرة الأولى أن يتم زواج الأخ بأخته، لكن بطريقة البدل، هابيل يتجوز أخت قابيل وقابيل يتجوز أخت هابيل، وبعد كده كل واحد يتجوز بنت عمه، تكسر البشرية يتجوز بنت خاله، يتجوز بعد كده الأجانب والأغراب، إنما في أول أسرة ليها حكم خاص، واحد من الاثنين أخته أحلى من الثانية، أنت تتجوز أخت الحلوة وتدي أختك العفشة. ظهر الحسد، بدا الحقد، هو ابليس واقف بالمرصاد، ازاي؟ قال له انت اتجوز اختك وانا اتجوز اختك، قال له ربنا اللي امر به، امر اباك، قال له كل واحد اتجوز اخت الثاني، قال له لا بسيبك من البتاع اللي بتقول عليه، انا هتجوز اخت الحلوه وانت تتجوز اختك الوحشه، ده امر ربنا. قال له طيب نحلها ازاي؟ قال له بالنذر، ننذر ونشوف مين يقبل نذره، وعندك الايات، واتل عليه النبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، اللي امتثل لامر الله قبل نذره، والذي لم يمتثل لامر الله لم يقبل نذره، اتغاظ اكثر، قال لا اقتلنك، انا بايدي، انما تقبل الله من المتقين، انا قلت ربنا ما يقبلش نذرك، قال لا اقتلنك، قال انما تقبل الله من المتقين، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. ده معاه دين ولا ما معهوش دين؟ اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ده مؤمن باليوم الاخر ولا مش مؤمن باليوم الاخر؟ تفتكر الدين اتاخر عن الانسان كما يقول بعض الباحثين من المستشرقين والمستغربين؟ يقول لك سلالات بشريه همجيه، وفين لما جاء الدين وبدا الدين بالشرك وتطور وبقى توحيد في الاخر؟ كلام فارغ لا يستاهل المداد الذي كتب به، وان قاله اعلامهم في نظرنا اقزام. الدين نازل مع الانسان، ابونا ادم اول نبي، قال الله ان الله اصطفى ادم، ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفى ادم ايه؟ نبيا. واصطفى نوحا ايه؟ رسولا. فآدم اول نبي، ونوحا ونوح اول رسول، لان الله اصطفى ادم كاول نبي ونوحا كاول رسول بدليل حديث الصحيحين، حديث الشفاعة، يا نوح انت اول رسل الله الى اهل الارض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تستشفع لنا عند ربك؟ الحديث إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم أنبياء ورسل، وآل عمران أنبياء ورسل وأولياء. وليه زودنا أولياء؟ عشان مريم، مريم الطاهرة البتول الصديقة ولية من أولياء الله، ما كانت نبية ولا رسولة، لأن الله ما أرسل نبيا ولا رسولا إلا رجلا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. تيجي التوراة المحرفة تقول وقامت مريم النبية تغني والنساء حولها يرقص، له نبية ولا نبية؟ وبعدين حد شاف نبية تغني والنساء؟ دي قائد الفرقة دي. ايه اللي قامت مريم النبية تغني؟ طب عشان تبقى نبية تتلو وحيا، انما تغني والنساء يرقصن ده حاجة ولا اللي بتيجي في الاعلام حتى. لكن ده تحريف التوراة، ودي حياة اليهود الإفساد في الدنيا. حتى الأنبياء ما سلموا منهم، ولا هذه الصديقة الطاهرة البتول رضي الله عنها وأرضاها، سيدة نساء الدنيا ونساء العالمين ونساء الجنة. أم آدم أول نبي ومعه الإسلام، وذكرت لك شيئا من الآيات، وامتد الأمر بآدم وبنيه وهم على الإسلام وعلى التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس على التوحيد 10 قرون. كل اللي بينال إبليس من الناس في هذا الوقت أن يوقعهم في المعصية، كما أوقع ابن آدم في مسألة الحسد، والحسد ترتب عليه قتل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فكانت شوية معاصي، إنما إبليس ما يهدفش إلى المعصية فقط، إبليس يريد أن يوقع الناس في الشرك، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، والكفر ده هو اللي هيوصلهم لجهنم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فدي أهداف كبيرة وغايات مهمة عند إبليس، إنما المعاصي قالها بنفسه، قال لطالما أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالتوبة، لطالما أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالتوبة. إنما الحاجة اللي عاوز يوصل لها أن يكفر الناس. طب ودي يوصل لها إزاي؟ عمل حكاية كبيرة قوي، وتيجي باسترسال أو بتفصيل في الدروس عند الكلام عن التوحيد إن شاء الله. لكن أنتم تعرفون قصة قوم نوح. طبعا المسألة مات من أبناء آدم، يعني من ذريته، قوم صالحون، حزن أهلهم عليه، بقى واحد صالح ومات، وكانوا صالحين وكانوا بيعلموهم وكانوا كذا وكذا. فلما رأى إبليس شدة حزنهم البس لقينا المدخل، دخل على الجماعة اللي قاعدين شدين الحزن على من مات من الصالحين منهم، يعيط هو معاه ويقول لهم يا سلام، يا خسارة الناس اللي ماتت دي، والله الناس دي لازم يتعمل لها تماثيل في ميادين عامة، ما تتساب كده زي بقية النكرات، ايه الخيبة اللي انتوا فيها دي؟ قوموا قاعدين تعيطوا، ايه رأيكم لو عملنا لهم تماثيل نذكرهم بها ونضعها في النادي، كل ما ندخل كده الله يرحمك يا ود، الله يرحمك يا سواء، يا ويا يعني. طب وماله ده التماثيل للعظماء، اعمل لنا يا عم شوية تماثيل. عمل لهم التماثيل، جيل يدخل يتذكر بقى الجماعة اللي كانوا في الصلاح وفي العلم وفي الدعوة وكذا وكذا. الجيل الثاني دخل بقى فينك يا سواع وفين أيامك الله يرحمك يا ود. وبعد ما كان بس الدعاء بقى في تمسح وفي ايه تبرك. جيل ورا جيل واندثر العلم. جاء جيل جاهل قال ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله. شوف بداية الشركة والسبب غلو في الصالحين. أول ما وقعوا في الشرك راح يقولوا يا ود يا سواع يا يغوث يا يعوق يا نسر يا ابن الحلال وانتوا اللي هنا واللي هناك وقربونا من ربنا واحنا مش نضاف وانتوا نضاف وحكاية الرؤية. راح ربنا أرسل نوحا يقول للناس يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا ايه إله واحد؟ يبص البعض لا لا تذرن آلهتكم. ما تسمعوش كلام نوح. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. الكبار دول كمان انت يا نوح عندك خبل انت مجنون. اتهموه بالجنون ومش سكتوا. مجنون وازدجر. ايه من انت بتسبع يعني مجنون وقاعدين يضربوا فيه. وقالوا على سيدنا نوح ليل ونهار سرا وجهر يدعو كان عمر الدعوة بس. فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يعمل ايه؟ كلما دعوتهم قال نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهار. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهار ها؟ فلم يزدهم دعائي إلا فرار. وإني كلما دعوتهم فغشوا ثيابهم غطوا الشهر. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. ما قالش أناملهم. جعلوا أصابعهم في آذانهم عشان ما يسمعوش حاجة خالص. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا الله. الآيات. سيدنا نوح على هذا الحال. سيدنا نوح في دعوته وفي رسالته كأول رسول بأي دين جاء واتل عليه النبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وأمرت أن أكون من المسلمين. ده سيدنا نوح أول الرسل. وأمرت أن أكون من المسلمين. سيدنا نوح لم يأتي إلا بالإسلام. وهكذا تتابع الأنبياء والرسل تترى وكلهم جاءوا بدين الإسلام اسما ومسمى. اسما يعني باسم الإسلام. كل نبي يرفع شعار الإسلام. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، سيدنا إبراهيم ثاني أولي العزم من الرسل، يعني من بعد نوح عليه السلام، بأي دين جاء؟ بالإسلام. تقرأ في كتاب الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. تقرأ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ومضى الأنبياء والرسل على هذا النحو، جاءوا بالإسلام اسما كما ذكرنا الدليل. ومن بعد إبراهيم أبناؤه وأحفاده وموسى وعيسى وكل أنبياء بني إسرائيل الذين أسلموا، هكذا من حيث التسمية. وأما من حيث المسمى فكلهم جاء بالإسلام مضمونا، يعني جاءوا بالتوحيد، وفي شرائعهم كانت الصلاة والزكاة والصوم والحج. هذه قضية لم تستوعبها محاضرة الليلة، إنما قدمنا لها ومهدنا لها بفضل الله حين عرفنا الإسلام لغة واصطلاحا. وها هو التعريف الأول القرآني: الإسلام هو دين الله، ومن ثم كان دين جميع الأنبياء والرسل. مع الإسلام كدين الأنبياء والرسل وبقية الأدلة على أن جميع الرسل جاءوا بالإسلام بما فيهم موسى وعيسى عليهما السلام اسما ومسمى، فوضح هذه القضية والمحاضرة القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم كما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك فثبتنا على الإسلام ونحن نسألك، وأمتنا على الإسلام ونحن نسألك، كما حييتنا مسلمين فتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وأقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغفرنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اغفر زلته، اشرح صدره ويسر أمره وفك أسره، واشف مرضه ومريضه وارحم ميته. اغفر اللهم لحينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سألكم صالح الدعوات، يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.